هذه حقيقة ينبغي أن تعيها على بينة، لأنها نصوص من كتاب الله وسنة المسلم واضحة جلية. أي امرأة صلت خمسها وقامت شهرها وما فتزوجها عنها راضب قيل لها في الجنة من أي أبوابها شيء. المرأة الصالحة تدرك هذا، والحمد لله نساء المؤمنين يدركون هذا، ولا ينطبي عليهم هذه العجعجة كما يحبها أعداء الإسلام مثل هذا. فالنكد يحيي بالدعاوى المغرضة من أعداء الإسلام وإغراء المرأة أن تكون متمردة على زوجها، وهذا من أسوأ ما وقع في المجتمع الإسلامي بل في المجتمعات كلها. ولذلك ما صلحت الأسرة المسلمة إلا بهذه الحقيقة، أن تكون المرأة مع زوجها معينة له على كل خير وزر، قادة الأمة العالم من المحيط إلى المحيط. لما كانت المرأة مع زوجها كأكمل ما تكون المرأة مع بعدها، تحسن له التبعد وتحسن له السمع والطاعة وتحسن له القيام على ولده وتحفظه في غيبته، فكانت الأمة بخير حال. فلذلك النشوذ شرط وبلاء، ولخطر النشوذ ذكر الله به في كتابه فقال واللاتي تخافون نشوذهن. المرأة تجتب عن زوجها بصور، إما أن تجتب في القول أو تجتب في الفعل. النشوذ في القول ترفع صوتها عليه تخاصمه، وبدل أن يأمرها تأمره، بدل أن ينهاها هي التي تنهاها، يقول لها اخرج من هنا تقول اخرج من هنا. تنشد في الفعل، يقول لها هذا ضعيه هنا فتضعه هناك. هذا كل من النشوذ، يأمرها فتغير وجهها وتحدث حركات تدل على التهكم والاستخفاف، فإن فعلت ذلك واستبدلت على بعدها وعقت ربها لعنت من الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المستبدلات من النساء. فالمرأة الصالحة المؤمنة المتقية النقية تراقب الله حق عليها، وأمور الأمة سائرة على هذا الأصل. وليس لا تظن المرأة أن هذا عيب وأنه نقص، لا والله، بل كمان، لأن الله عز وجل فضل من فضل وجعل المرأة ضعفا هو كمان فيها، فهذا الضعف يحتاج إلى قوة، وهذه القوة هي التي تكون عليه، وهذه الفطرة الله لا تبديل لخلق الله. فإذا نشزت المرأة خرجت عن الفطرة وخالفت الفطرة وأصبحت هي التي تأمر وهي التي تنهى، والله يقول الرجال قوامون على النساء. نشوز المرأة يكون داخل البيت، يكون خارج البيت، يكون داخل البيت لتغيير أمور ما أدنى الزوج بتغييره، أمرها زوج في داخل بيتها بأمور كما ذكرها بتخالف وتعصيب، يكون خارج البيت للخروج من زوجه من الزوج. أي امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها فقد نشزت وعصت. فإذا كان هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يبين حق الرجل في إذن المرأة بالخروج من بيته، فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها. إذا كان هي تريد أن تخرج إلى اختلافها تخرج إلا بإذن الزوج، فكيف ما أخذ الزوج؟ هذا يدل دلالة واضحة أن المرأة تقر وقر نصيب التي كنت. فالأصل أن المرأة لا تنشد الزوج ولا تعصيب عليها، فإذا نشدت جعل الله عز وجل واللاتي تخافون أن تنشدهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاثة حلول. أول شيء الموعظة، يا فلان اتق الله، يا أم فلان اتق الله، يا أم فلان قد عصيت ربك، يا أم فلان إن الله عظم حقي عليك، يا أم فلان ما هكذا تكون الزوجة. يعظها ويذكرها بالله عز وجل ويخوفها من عقوبة الله العاجلة والآجلة. فإذا ذكرها مرة مرتين والثلاثة وعظها فإنه يعظها بالقول الغليظ والقول المؤثر، لأن الإسلام فيه ترغيب وترهيب. الموعظة بالترغيب يقول لها أنت أكمل من أن تكوني بهذه الحال، كنت جميلة لعيني وأنت مطيعة. اليوم لا يقول لها لست جميلة أو يظلم، يقول والله أرى فيك اختلافا، ما أحسنك بالأمن وأنت على كمال وجلال وإكرام، ما أجملك بالأمس وأنت مطيعة، ما كذا ما كذا. فالمرأة تغار تحرك فيه المحبة أكثر من أسلوب، يبدأ بالأسلوب الأخف كالأخف، لأن إن الإسلام قرر القاعدة أنه لا يجب الحدود للأعنف مع وجود ما هو أخف منه، والله عز وجل على هذا فعله وانتوهن في المضاجع. بعض النساء يؤثر فيهن النكح، يقول لها ما شاء الله بالأمس كنت من أحسن النساء في نظري، لأن كل امرأة من أحسن النساء في نظر زوجها ما عنده غيرها، فيقول لها أنت أحسن النساء في نظري بالأمس، أنت أحسن النساء في نظري بالأمس، مثلا يقول لها أنت أحسن النساء في نظري، أنت من أكمل النساء في نظري بالأمس، أنت كذا وكذا بالأمس بالأمس تقول طيب اليوم ما أدري أنت أدرى هذا جو واضح أنه قرر وتوبيخ مضمن وهذا يعني أسلوب من أكثر الأساليب الإنسان الحكيم العاقل يحاول أن لا يصل إلى الوعظ بالجرح ليكون وعظه مهذب مهذبا كاملا كما ذكرنا في صفات الوعظ فذكر الله الموعظة ثم ذكر بعد ذلك الهجر في المرجع ثم إذا أعيت الحيلة يضربها ضربا غير مزرع ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يؤنف يعني فيؤذيها فإنما يضربها الضرب الذي يؤثر في بئرها ويرفعها عن غيها وخطئها والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. يا فضيلة الشيخ نقول السائل هو يشك في زوجته أنها لا تصلي ولكن عندما يسألها تحلف له أنها تصلي عندما يذهب إلى المسجد فهل برأت ذمته بذلك أم لا؟ الله يحفظكم منها. ثبت الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل الضرائرهم إلى الله. إذا رأيت زوجتك تتوضأ وظهرت عليها أثار الصلاة ولم ترى شيئا يناقض هذا الأصل ما يجوز الشك. وينبغي على المسلم أن يعلم أن هناك عدوا خفيا وهو الشيطان الرجيم الذي قعد من بيت المسلم بالرقص يشكك في كل شيء حتى في أقرب الناس إليك حتى في فلذة كبدك وأبنائك وبناتك. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن من الشيطان ينذر بينك هذا النذر في القلوب فتتعب بالله عز وجل. إذا جاءت الشيطان يشكك في أنها فعلت معصية أو تركت واجبا فأنت تعبها وتقول لها يا فلانة ما شاء الله صليتي تقول نعم ممكن أن تأخذ بعض الأمارات والعلامات وتعمل بها فإذا أمنت بذلك بريئة الذمة. أما إذا وضحت دلالة أن الصلاة لها نور في الوجود والمصلون له نور في الوجود قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور وهي نورها لا يخفى ولذلك كل إنسان مع زوجته يعرف حالها وهي في الحي وحالها إذا كانت تصلي ووجهها في الصلاة غير وجهها في الحي وهذا معلوم يضيق كل إنسان عنده تراكم. فعلى كل حال هناك دلائل تشير وايا ما كان اذا ظهرت واشتعلت القراءة على الصلاة لا يجوز الشكر والشكر لا خير فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث والله تعالى اعلم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ ذهب العلماء ثم في هذا الدين فما هو توجيهكم لطلاب العلم تجاه هذا الموقف حتى تسد ثغرات على الدين وجزاكم الله خير. في الله المشتكى لي ورب الكعبه فتنه في الدين ومصيبه في قلوب المؤمنين لا يجبر كسرها الا الله رب العالمين. العلماء ائمه الدين الهداة المهتدين الذين جعل الله بقاءهم رحمة وقضهم إليه نقمة وعذابا على العباد. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة قبض العلماء قال الله مؤمنة أحبت ربها وأحبها ربها قال الله من أمه زكت وصلحت وأصلح الله بها قال الله كم من ضال بإذن الله هدوه وكم من تائه أرشدوه وكم من غوي بلوه وكم من حائر عن صراط الله أخذوا بحججه إلى صراط الله. فقدت الأمة علماؤها وأصبحت في غربة في كثير من مسائل دينها وكان من أعظم ما بدينا به ونشتكي إلى الله مصابة فقد عالم الأمة وإمامها سماحة الوالي الشيخ عبد العزيز بن باز أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصبر عليه شهابيب الرحمن. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم ارفع درجته في المهديين لتوزيعه به في الغابرين. واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افتح له في قبره ونور له فيه. يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن سبيل الرشد ارشده. نبكي عليه جميعا ان مفقده من يقل من مسلم الا واجهده.